إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة نحن خلقناه وشددنا أكره وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء يشاء الله إن الله كان عليماً

ربك لعلي يوم لا تملك نفس لنفس كي أول أمر يومئذ لله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العالي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسي إلا ما يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنب غد أشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولي لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى قد صرّه العزيز الفاتحة